الدرع السني تقدم يا حشود الكفر جينا كي نعيد المجد فينا لن تنالوا الأمن منا إننا جند المتين يا حشود الكفر جينا كي نعيد المجد فينا لن تنالوا الأمن منا إننا جند المتين بلغوا جيش الروافض لن نحاب لن نقايض إننا نبى التفاوض في دماء المسلمين في دماء المسلمين لا نهاب العاديات قد كفرنا بالطغاة لن نذل بالحياة كيف نرضى أن نلين كيف نرضى أن نلين بشروا كل الطوائف ليس يثنينا التحالف لم نجاهد كي نخالف شرع رب العالمين شرع رب العالمين دين رب قد نصرنا والحدود قد أقمنا راية الحق رفعنا لا يضاهيها لعين لا يضاهيها لعين نقتفي أخذ الرؤوس من يهود أو مجوس قد شرينا بالنفوس جنة للمؤمنين جنة للمؤمنين لو يصير الرمل فسقا وتشق الأرض شقا إن دين الله يبقى رغم كيد الكافرين رغم كيد الكافرين دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين رغم أنف الحاقدين كم قطعنا من رزايا كم عرقنا من بلايا حتى صادقنا المنايا فيها نحيا آمنين فيها نحيا آمنين هيا هبوا لن نكابر دولة الإسلام ننصر عرشهم قوموا نفجر نصرة المستضعفين نصرة المستضعفين دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين رغم أنف الحاقدين